بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام فيما أفاد في الكفاية قد صلى روحه طاهرا. فإنه هم قال في مقام ترجمة البحث وعنوانتهم قال إنه هل الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي أو بما هي مرادة للافظها. ويطلق الحكم لإطلاق المسلمات أنه لا موضوعة للمعاني بما هي هي، فإن القصد على أنهائه من مقومات الاستعمال، والاستعمال المتأخرون ولا بد أن يكون ما هو من مقومات الاستعمال إذن يكون متأخرا، فلا يكون معقودا في الموضوع، بل ولا يكون معنى موضوع بما هو مرادنا للافظ. نترك أن ذكرنا بعض المطالب سابقا ونطرح بعض المطالب الأخرى في المقام. إذن من جملة وأهم تلك المطالب أن محل الكلام للعلماء ولصاحب الكفاية قدس الروح بكلمة استعمال هو الاستعمال الجاري على ديدنة العقلاء وعلى سليكة العقلاء، الاستعمالات العقلائية، وليس مقصوده كل الاستعمال. وهذا لابد أن يكون ما محل كلامه هو هذا، إذ ما الاستعمال الذي لا يكون جاريا على سليكة العقلاء لا ينبغي أن يبحث عنه في كلمات العالم وكلمات الأصوليين وكلمات الفصحاء والبلغاء أصلا. كلامنا في الاستعمالات العقلية التي لا تصدر إلا لغرضنا عقلائي، لغرضنا يقصده العقلاء، ولو كان ذلك الغرض السخرية أو الاستهزاء بالطرف الثاني، لأنه قد تكون حكمة تقتضي الاستهزاء والسخرية منه. الله يستهزئ بهم، ولو بعضهم حاولوا تفسير أنه مقصود به المجازات على الاستهزاء ذاك بالقوة ومو بالمروة. على كل أو إنا نسخر منكم كما تسخرون، هنا إذن قد يكون مغرض العقلائي هذا متعلقا بالسخرية. فكيف ما كان المورد للبعث هو الاستعمالات العقلائية فقط لا كل له استعمالات. المطلب آخر إذن لابد أن يكون ملحوظا في مقام البحث، وهو حينما يطلق اللفظ ويراد به معنى مقصود به من ذلك من المعنى ذلك الوجود لذلك المعنى الذي له منشئية الآثار المتوقعة من ذلك المعنى وذلك الشيء. وعما إذا لم يقصد متكلم ذلك القسم من الوجود عليه أن يقيم الإرادة، أن يقيم القرينة على ذلك. أقول جيب لي مائي، أقول لي أخوي ناوش لي مائي، فها هنا لابد من لم تكن هنا قرينة أقصد بالماء ذلك الوجود للماء، الوجود الذي له منشئية الآثار المتوقعة من الماء. هذا وإلا إذا أراد به لفظ الماء أو أراد به مفهوم الماء أو أراد به شيئا آخر الذي لا يسمى ماء لا تترتب أو لا تترتب عليه الآثار المتوقعة من الماء، فعليه أن يقيم القرينة على أن مقصوده ذلك وليس هذا. فإذا لم يقم قرينة على خلاف ذلك فنحن نقول إنه قصد هذا بالمعنى ذلك الوجود الذي بذلك الوجود الذي له منشئية الآثار. فهنما يقول صاحب الكفاية كلمة القصد وفسرنا قصد بالإرادة، بل لابد يقصد بكلمة القصد من أنحاء القصد تلك الأنحاء التي هذا يكون لها باعتبار وجودها النفس الأمرية منشئية الآثار المتوقعة من ذلك من ذلك القصد ومن تلك الإرادة. بعد هذا التمهيد البسيط نأتي إلى كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فنقول إنه قال رضوان الله تعالى عليه يقول قصد المعنى بأنحائه من مقومات الاستعمال. لم يقل أنه أجزاء الاستعمال أو نحو ذلك، بل قال من مقومات الاستعمال. وقلنا المقصود بالاستعمال استعمال العقلائي، يعني معناه بدون هذه الأنحاء من القصد أي نحو من هذه الأنحاء التي سوف نشير إليها إذا فقد فقد فقد مقوم من مقومات الاستعمال العقلائي، فلا يتحقق الاستعمال العقلائي، فلا يكون استعمالا عقلائيا أصلا. ولا بد وأن يكون كل نحو من أنحاء القصد يكون بنحوه بنحو الوجود الذي له منشئية الآثار، فعلى هذا على الآثار المتوقعة من القصد والإرادة. فإذا مفهوم القصد وإنشاء ونحو ذلك من أنحاء الإرادة هاي خارجة عن محط كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فبل إقحام تلك الأمور في توضيح كلام صاحب الكفاية هذا مثلا يقول تفسير الكلام بما لا يرضى صاحبه. فالآن نأتي إلى تلك الأنحاء من الإرادة، يعني نحو الإرادة له نحو من وجود، نحو وجود آخر، وجود آخر هاي وجودات المختلفة لها منشئية الآثار وهي مقومات الاستعمال العقلائي. لا شك أنه غاية من غاية وحكمة من الوضع هو تفهيم وتفاهم. فمن جملة تلك القصود أن يكون المتكلم واللافظ قاصدا إيصال المعنى إلى طرف ثاني إلى المخاطب، وقبل هذا يكون يقصد تلفظ لفظ واختيار لفظ، وهذان قصدان إذن لا بد منهما قبل الإسلام، لأنه كلهما فعل اختياري، فلا بد من قصد وإرادة، لأن كل فعل اختياري مسبوق بالقصد والإرادة. وبعد ذلك يكون انتقاء معنى من بين المعاني التي تنفعه للغرض الذي يريد أن يحققه من إيصال المعنى إلى ذهن المخاطب، انتقاء المعنى. فهذه كلها أفعال اختيارية مسبوقة بالقصد والإرادة. هذه أنحاء الإرادة لا بد وأنحاء القصد لا بد من تحققها أنا قبل الاستعمال العقلائي. فهذه كلها يقول من مقومات الاستعمال، فهي كلها متأخرة. فأية إرادة من هذه الأنحاء إعرادة ماذا خصمه يقول الموضوع لا هو المعنى المراد بإحدى هذه الإرادات، المعنى المراد لللافذ بإحدى هذه الإرادات، يقول لا هذه إرادات متأخرة، فلا بد أن يكون حتى إذا يكون متأخرا فلا بد أن يكون لا يمكن أخذه بالمستعمل فيه. هذا بقي علينا تقرير دليله ثم إما قبول وإما الرفع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.